على مكة رحنا في طيارة ودانا طيرها إشارة وعلى مكة رحنا في طيارة ودانا طيرها إشارة سمينا وقرينا الفتحة وطردينا الطيار بمهارة طربينا على فوق في العالي غنينا والفرح بدالي طربينا على فوق في العالي غنينا والفرح بدالي ورأيت الأنوار بتلالي على مكة والحرم الغالي رأيت الأنوار بتلالي على مكة والحرم الغالي ووصلنا بسلام الله إلى أدنى البلاد الله ووصلنا بسلام الله إلى أدنى البلاد الله والبيت الحرم شفنا أجمل من مكان في خيالي وعلى مكة We'll be right back. المرهوب بقاتوا في ثانية يقلوا بالفرح اللي كان حواليه الله الله النور اللي دل عليه الله الله بالفرح اللي كان حواليه الله الله النور اللي دل عليه الله الله الله وكتبت الصفة ترمي على عمر اللي فات يا خسارة وعلى مكتب وأمانة يا طبيبي وصف لي دوا الحالي وقول لي كنت دايما بقول انا لكده مشغول تريني مشغول بحب المصطفى الغالي رد الطبيب قال لي حالك يشبه حالي ما كنت دايما بقول انا لك ده مشغول اتريني مشغول مشغول مشغول بحب المصطفى الغالي أرضنا بينا الغالي فيها الورد النادي يا أرضنا بينا الغالي فيها الورد النادي والأنوار بتغيم تملي على دوار الغادي على أحباب الغادي Thank you. مسافر لطيبة أمانة لما النفحة توصل تشوف الهنا والفرحة في رحاب المكمل يا مسافر لمكة أمانة لما النفحة توصل تشوف الهنا والفرحة في رحاب المكمل ادعي لي أزر واتغن وأعيش في رياض الجنة ادعي لي أزر واتغن وأعيش في رياض الجنة وأشوف المدينة وغني مع أحباب الغادي مع زوار الكادي واتمنى اعيش في حما من شوقي مدحت بيا واتمنى اعيش في حما واشوف المدينه واغني مع زوار الجادي مع احباب الجادي عشان بمدح في خير الناس مين اللي يلومني عشان بمدح في خير الناس ألاقي مين أمدحه غير النبي أنا طول عمري عاصي وبطلب الرضا يا ناس أنا رحت للسيدة زينب أنا لابو العباس انا رحت لابو العباس قال لي يا مدعي روح في الضغى وخلاص ما هوش بجر السبح ضلك عالي خلاص في قلبك وحب الخير لكل الناس انت ابن ادم وادم هو ابو الناس ومصابك الخير تفرح لك جموع الناس ما دمت طيب وقلبك بالرضا مليان المولى لازم يحبب فيك جموع الناس أرض نبينا الجد فيها الورد النادي ذكرى نبينا الجد فيها الورد النادي والأنوار بتهل تملي على أحباب الجادي على أحباب الجادي يعرفوا الغيرة. يعني خلاص انت خالي من عيوب غيرك، ابدأ بنفسك وداوي علتك أولى. ولو صحيت يا أخي دور على غيرك، والمركبة رايحة وجاية على الأراضي الحجازية. ياللي انكتب لك تزور الزين خليل، المولى سعدك والمختار نادالك، وفي السفينة حتتغنى يروبالك يروبالك عند الحبيب النبي القعدة تحلالك. والمركبة رايحة وجاية على الأراضي الحجازية. Thank you. سفينة حتتغنى عند الحبيب النبي القعدة تحلانا القعدة تحلانا تحلالك تحلالك ترعى أرض الحرم في رياح مد وارتجع اروع حب النسيم من بعيد في النسيم دمني قالوا نسيم الصباح دفاح من الحرمين أنا قلت ليه النسيم دفاح من الحرمين قالوا لي علشان هناك سكن النبي المختار ولعيش بلاجل النبي أصبح من الأزهار وعشان جمال النبي الشوق طرح ياسمين طر على أرض الحرم بريا حمام Let's والنعمة لك والملك